الحمار أهي لا يوكل والبقر والبقر الوحشي والبقر أهي والحمار الوحشي يوكل لصيد البقر الوحشي أيوة يوكل البقر الوحشي غير وحشي لا لا لي يوكل الحمار الوحشي الحمار الوحشي يوكل لكن الحمار أهي لا يوكل أيوة الضبع هذا ما ادري كيف لانه قد ورد الحديث ان الضبع صيد ورد الحديث ان الضبع صيد ايوه قالوا يزول اهلا وسهلا حياك الله كيف حالك طيب الله يفتح عليك كيف حالك الله يفتح عليك الله جزاك الله خير حياكم الله كيف حالك طيب الضبع هذه اللي تاتي القصيره تقولها قصيره ودتها طوال وهي تأكل الجيف صحيح والله أعلم أنها لا تؤكل لكن كأنه الضبع يختلف كان قديما عن الآن ولقد ورد في الحديث أن الضبع صيد يعني يجوز أكلها فعند الشافعي أن الضبع هذا يؤكل يعتبر صيد نعم ما تعتبر شيء مثل الأسد والفهد والنمر لا قد ورد في الحديث الضبع صيد والثعلب الثعلب أيضا لكن بالنسبة للفهد وكل ذي ناب الذي حرمه لك يعدو به ناب يعدو به السلام ورحمة الله وبركاته إذا كان الناب هذا يعدو به أما هذا لا يعدو به نعم يعني يصطاد به بنابه والصقر كل ومحرم كل ذي مخلب من الطير يعني يعدو به الصقر يعدو بحط المخلب لكن الدجاجة معها مخلب هل تحرم ما تؤكل تؤكل بس لا تعدو بمخلبها الثعلب شيخ أظن يعدو بأسناني لا لك يأخذ مسك يديه ساكن أيوة والأرنب تؤكل الأرنب نعم واضح والقنفذ ما أدري القنفذ ما أدري حتى القنفذ هذا اللي بالشوك أيوة هل يؤكل والوبر الوبر أيضا يؤكل هو أصغر من الأرنب ويدخل في الجحور نعم والضبي الضبي معروف يؤكل أيوة بالغزال أي والضب حشرة في الأرض هكذا معروفة تعرفها أنت أيوة هي تؤكل مرة مسك واحد أنا وضعت عليه فوق السيارة جلست يوم ثلاثة أيام فقال لي لكن قوي تعب صحيح؟ قوي جدا الله ما مسكتها كذا وقلت مسكها وتروح حطوه مسكها وطلعها فوق السيارة يقول أضرة ما عندي مسكتها وطلعها قوي جدا ربما تخلع ها؟ ربما تخلع سبحان الله والنعامة النعامة تؤكل أيضا نعم والخيل والخيل يؤكل الحصان يؤكل نعم ولا يؤكل السنور السنور السنور السنور بسة قط لا يؤكل نعم ولا الحشرات المستخبثة كالنمل والذباب ونحوهما كل هذه لا تؤكل نعم ولا ما يتقوى بنابه كالأسد والفهد والنمر شوف يتقوى بنابه أيوه هذا يتقوى بالنار نعم والذئب والدبري والقرد ونحوها نعم حتى القرد يتقوى بنابه أيوه يتقوى بنابه نعم وما يصطاد بالمخلب كالصقر والشاهين والحدأة والعقاب وكله والغراب والغراب إلا غراب الزرع فيؤكل ما أعرف كيف غراب الزرع هذا عليكم السلام غراب الزرع هذا صغير صغير هذا يؤكل خلوه خلو أسود صغير أيوه صغير هذا غير قد يكون محمر المنقار أيوه هذا يؤكل عادي الغراب هذا يؤكل لا يأكل غراب الزرع أما الغراب الثاني أكل الجيف لكن يأكل الجيف غراب قاق وكذلك هذا لا يؤكل وما تولد من مأكول وغير مأكول لا يؤكل يعني لا يؤكل كالبغل والجعفور أيوه من قال لا يؤكل ذات ولد، وهذا هي قضية التولد من فرع أصل من جنسين، هي احتمالات للفقهاء ولا ما يقع. أعتقد أنه يقع. السلام عليكم. يقول كلب بغل ولا العفور إيش؟ أو حتى من كلب وثعلب. ممكن شيء؟ ما يقع، بس هم يقولوا يتصوروا هكذا. أيوة. يغلب الأشد. لا يؤكل. إيش اللي يعرفون؟ إحراق. اللي يعرفون إيش؟ هو شبيه له في الأمثال. إيش قال؟ كالبغل واليعفور. البغل واليعفور يعني البغل هذا لا يؤكل، لأنه يكون متولد من بين حصان وحمار، تولد منهم أصلا بغل، فالبغل هذا لا يؤكل لأنه متولد يكون من حمار وإيش وفرس. ويؤكل كل صيد البحر إلا الضفدع والتمساح. كل صيد البحر يؤكل، أي شيء في البحر يؤكل، مات في البحر أو اصطدته في البحر يؤكل، ما عدا التمساح. التمساح هذه تأكل بني آدم. والضفدع الضفادع هذه ما أدري، الضفادع قالوا يروح فرنسا وقبلهم أكل فر الضفادع يأكل. الصينيين هم اللي يأكل الضفدع، كل شيء يتحرك يأكل. أين هذاك الليبي، هذاك الليبي اللي مسكوه؟ اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن قال نحن نأكل كل ما هبه دم إلا محبين، قال عليك ما نأكل أبدا. مسكين هذاك الصيد. نعم. وكل ما ضر أكله كالسم والزجاج والتراب. هذا لا يجوز أكله. أيوه إلا إذا كان درياق أو ترياق أو كذا، إذا كان للتداوي. درياق. السم قد يكون للتداوي أو قد يكون يعني تلقيح، يلقح بالسم حتى لا إذا سم بسم لا يضره. وداوي من الداوي. الآن هذا التلقيح شوي عبارة عن مرض. يجيب لك مرض الكوليرا ويلقحك مرض الكوليرا. بس يغلب القوي. ليش يجيب لك ضعيف؟ بعدين الجسم يولد قوة ويقضي عليه. فإذا جاء بعدين إذا جاءك خلاص يكون عنده مضادات أرضية. صغير سمعت باليمن يفعلونه في افريقيا، يأتون بسم او شيء قطعة من العقرب مع الحليب يشرب. كيف؟ شيء من العقرب الصغير ويعطون الصغير عشان ما يصيبه شيء. ايوه يعملوا هذا بعضهم. يجوز هذا؟ لا. اذا كان متأكد 100% ايوه يعني كدرياق يقولوا. درياق. درياق ترياق ترياق. كان متأكد يجوز ها؟ خلاص قد يعطي مناعة لا. مثل التلقيح. التلقيح هذا كله مرض، يلقحك مرض اصلا. او كان نجسا او طاهرا مستقذرا. قد يكون نجس، اي شيء نجس لا يؤكل. كلب الخنزير اي شيء نجس لا يؤكل. او طاهر لكن مستقذر في الصرافير هذه. احد ياكل صرافير؟ مصادر. صرافير صرافير تقرب من الحمام النجس. المرة لو حصلت الرسول دخل بس خلاص نخرج، لا يمكن أن تدخل، لا عادي نخرج. في بيوت صراصير مليان، يأكل دخل مطبخ يطبخ وقلب صراصير. إيش هذا؟ أنا بموت إذا دخلت صراصير دخل مطبخ. موجودة هنا. لا عندنا الحمد لله ما في ولا صراصير. كان عندنا كثير من صراصير. دخلنا أول، لكن الآن سددنا خلاص ولا في شيء، مسدد البيت كلها. كله مسدد. لا في شيء الحمد لله رب العالمين. هذه نجسة ما فيها دم ولا فيها. لا طاهر. لكن مستقذر. مستقذر هاي. كل. ما عندنا صراصير جزيري طيروا. الحمار هذه الكبيرة هذه كم. الحمام. أيوة جزاك الله خيرا. تعبان. إيش تعبان؟ ايوه عرفت القصر الشعر ولا عرفت؟ بضمن يعني. ها؟ بضمن اذا طاهر مستقذر كلب الساقي والمني لا يحل اكله. المني طاهر لكن هل يجوز اكله؟ بين اضطر عايش بفرنسا. فإن اضطر إلى أكل الميتة أكل منها ما يسد رمقه. خلاص هذا ما فيش مانع، يعني لم بيموت. ما في إلا ميتة. ميت سواء كان بني آدم ولا حيوان ولا عظيم يأكل من يسد الرمق. أيوة لكن إذا كان بيموت قدامه إنسان مسلم معصوم هذا لا يجوز أكله أو يقطع من جسمه يأكل أو لا من حصل له واحد يبريك يأكل أحمر يشوي أبوه يأكله عادي مش كله يأكل شوي قدر ال... يسد الرمق يسد الرمق أيوة يأكله يأكله يأكله لما يسرطه. اقرأ. سيوجد ميتة وطعام الغير أو ميتة وصيدا وهو محرم أكل الميتة. لأنه محرم عليه الصيد. محرم على الصيد أقوى من محرمة الميتة. الفقهاء هذا ما أدري كيف. وطعام الغير ممكن يتفعل بعد. لا يأخذ رأس الطعام. لأنه هذا إذا معصوم بيأكل بيأكل طعام. نعم. ورعين ورعين زيادة الفقهاء. أيوة. باب الصيد والذبائح. لا يحل لا يحل الحيوان إلا بالزكاة إلا السمك إلا السمك والجراد. السمك والجراد تأكلها كلها كذا بدون جلد لأن الدورة الدموية حقها إيش مفتوحة ليست مغلقة. بخلاف الشاه والبقر والغنم والكذي الدورة الدموية مغلقة فإذا ماتت خلاص انحبس الدم فيها والجراد مرتع ما تصير تأكلها خلاص تأكل جراد تموت. لذلك لا بد من ذبحها لا بد من الذكاء والذكاء إما ذكاء اختيارية وإما ذكاء اضطرارية. والذكاء الاختيارية لا بد من قطع لب مجرى المريء مجرى الطعام مجرى النفس مجرى الدم هذا الذكاء الاختيارية. والذكاء الاضطرارية في أي جهة كحتى في الرجل لا بالرأس لا بأي منطقة بندق ولا بأي شيء اضطرارية هذه. أيوة كان تردى من شاهق أو عدى عليك ويأكلك وكذا رمي أبو بأي جهة. نعم. ويحرم ما ذبحه مجوسي ومرتد وعابد وثني ونصراني العرب ونصارى النصراني العرب. لا إله إلا الله يعني أنهم لا يقرون نصارى العرب على النصرانية لا بد المسلمون لا يقولون السيف قد يقولون هذا القول شيء لا تخلون موجودين في مصر يعني ذبحهم نعم نصارى العرب حتى لا تزوج منهم ليش المصريين هم عرب ها مجوسي ايوه ومرتد يا ها مجوسي ومرتد المجوسي لا تؤكل ذبائحه والمرتد لا تؤكل ذبائحه وعبد وثن الهنود لا تؤكل ذبائحه هم يعبدوا بقره يعبدوا فروج وبتاع وجيش وايش كلام من بني ادم هذا ايوه لازم احترم نفسي احترم نفسي اما مسلم او كتاب يهود والنصارى ما قد احل الله سبحانه وتعالى عن ذبائحه واستعارة الفقهاء بشطر قبل يحرف قبل مر قبل يسرق قبل ما يكونش مشركين قد هم مشركين من زمن الزمن كيف من يهودي او نصراني يجوز اخله يجوز ذبيحته خلاص. نعم. ويجوز الذبح بكل ما له حد يقطع الا السن السن والضفر على اولاد الحباش والعظم والضفر من الآدم وغيره متصل او منفصل يعطوهم الآن يدربوهم في العسكر هذا من عمر لهم 40 يوم ل 50 يوم لما يجلس الصحراء وبعدين يجنبوا له صحراء ما فيش لا طعام ولا شراب ولا مي ولا شيء يرسلوا الطيف يروحوا مصفق لا بيموت اللي ممكن يأكلوا بني آدم حرام هذا ما يجوز. وشيخ من الآدميين غير متصل بي او منفصل اشو هذا العظم الظفر ولا أيوة, ايوه ايوه ايوه لا يكون ظفر ولا العظم في نعم وما قدر على ذبحه اشترط قطع حلقومه ومخيئه ويندبعه الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والودجين مجرى الدم نعم ايوه ويندبع يوجهه الى القبلة يندب التكبير والتسمية والتوجيه القبلة عند فقط لا يجب ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليك هاي ثاني هذا ذكر يعني الذبح لغير الله هذا معنى الذبح لغير الله لا يؤكل قبر ولا تلقى بسم الله الله أكبر بسم الله وذبح فوق القبر هذا لا يؤكل لأنه ذبح لغير الله هذا من كرامة الفقراء ذكر ذبح فوق للقبر للقبر يعني ممكن يذبح بدون اسم ذكر اسم الله لا عادي أهم شيء إنه يكون يرتاح لله. نية. نسكي لمن؟ من عز وجل. صلاة ونسكي لله. ما فيش كلام. وإن يحد السفرة ويسرع إبرارها. يريح الذبيحة. يقتلها قبل أن يذبحها. حرام. يحد سفرة هنا. ويسرع إمرارها. سريع. ها. زي مراد لما يذبح ما نعرف ما تعرف الدجاج فقط الله الدجاج بثقافة يعني يسمي يعطول ما يسمى هذا من ذبح ويسمي الله تعالى أيوة قد بسم الله نعم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري ويقطع الأوتاد كلها أيوة اللي تدل هو مجدد هذا من المندوبات لا لا يجب زوداتي لا هو يقول انه خلاص لقد قطع شيء من هنا اللي هناك في خلاص لكن يندب بعد ذلك انه قطعها كاملة ايوه اخي ما قطع بل يجيخ ما راح يصوي الدم من هنا يخرج من النحر من تذبح اذا اذا جرب مجرى النفس مجرى الحلقوم اي خيط اذا وصل اليه خلاص اعتقد وصل الزوجين من المشاهد لذلك هم يقول يرفي له مجرى النفس مجرى الطعام هيك لانه اصلا مجرى الدم تبعه خلاص مش انا ذكر بشرح شيء ما ما فهمتوش ليش يقول المريء قطع المريء والنازة يقول وهو مجرى الطعام الشراب لا يشترط قطع الوزن ومع عرقان الحيطان في الحقول يقول ومات الحيوان او وصل الى حركة مذبوح لم يعد ايش حركة مذبوح خلاص خلاص وصل ل المذبوح خلاص يموت المذبح لما تذبح واحد انت تذبح بقر ايش تسوي؟ تصل الى حركة المذبح يعني خلاص. هذا الميتة ما يصح ما يصح ذبحه خلاص قد مات هذا. هذا تذبحه حي. وإذا رفع السكين ثم عاد فورا لا يضر. عادي. وأما إذا تأنى فيشترط أن يكون الحيوان عند وضعها ثانيا فيه حياة مستقرة. ايش حياة مستقرة؟ تماما. أيوة وهي التي فيها إبصار وحركة اختيارية يمكن يقوم يجري وترك السكين يمكن يقوم يجري وأن ينحر الإبل قائما مع إبل من هنا معقلة أيوة يرفع هكذا عقل الرأس لجهة القتل فوق يرفع يدها فوق ربطها ثم ينحرها ليش رفع لدرجة الأنشي يدها كذا يرفع عقلها ايش خلاص اول ما يضربها اها فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت ايوه ويذبح ما اداها مضجعة على جنبها الايسر نفس معنى اكيد الايسر لان تكون امامه وسطا مش من الجهتين لذلك هم يدوا باليسار ايوه ولا يكسر عنقها ولا يسلخها حتى تموت ويشترط ان لا يرفع يده في اثناء الذبح يذبح شوية وبعدين يرفع حتى السكين الثاني بس يذبح على طول ولو مدة بسيطة بسرعة ايوة اذا رفع ما تفعل ما يأثر لكن الضرورة يلا حد السكين الثاني واذبح فاذا رفع قبل تمام قطع الحلقوم والمريء ثم قطع لم تحل ثم قطعهما لم تحل ليش؟ ترميت بشيء آخر يعني؟ يعني كأنها ترميت بشيء آخر لا لم أرسع هذا إذا رجع وليس فيه حياة مستقرة هذا ما سأل ثاني رجع في الذبح وحركته من المذبوح أيوه قرأ